وهناك يرونه. مع محمود ما اتهمهم مش بالسرقة طبعا، ما اتهمهم بالسرقة. فمن هون يعني صار واضح إلي ليش، طيب هذا اللي كانت تحيرني، طيب ليش يردد هذه المقولة على لسان الملاك وعلى لسان يسوع نفس المقولة؟ طيب ما كان مفترض انه خلاص يسوع حيلاقي النسوة ويقول لهم هذا الكلام، جيد؟ فبالتالي لماذا يضعوا على لسان الملائكة بحضور الحراس حتى يسمعوا الحراس، ومن ثم يقولوا الكهنة انه هو والتلاميذ انطلقوا الى الجليل، نقلوا لهم كل ما صار، اخبروهم بكل ما كان، ليس كذلك؟ جيد. فذهابهم الى الجليل، بالتالي انتم باستطاعتكم الان انكم تشيعوا انه التلاميذ سرقوا الجثة في اورشليم بدون الخوف من ظهوره في اورشليم او ظهور احد من التلاميذ في اورشليم وتكذيب اشاعتكم. اتفضل اخي حبيب محمود، الناقد معك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت؟ السلام عليكم، في صوت؟ طيب اولا حياك الله من الحبيب ابو سويل، يعني اشتقت اليك والله، يشهد الله سبحانه وتعالى انني احبك كثيرا في الله. طيب بص يا من الحبيب، ده سبب طبعا سبب مقنع جدا. انت عارف لما تتكلم، يعني لما انا وانت بنتكلم بالذات بيبقى الامر سهل، يعني الامر سهل ليه؟ لان انا مش محتاج ان انا اشرح القصة من اولها عشان اوصل لك معلومة، او انت محتاج انك تشرح القصة من اولها عشان توصل لي معلومة، لا انا يعني انا حافظ الاساسيات، فبالتالي انت اي معلومة هتقولها بالنسبة لي سهلة، غير ان انت ساعات عشان توصل معلومة او انا اوصل معلومة لازم نبدأ من مرحلة الصفر. طب دي حاجة بجد بتبقى مملة. تمام. طيب اديك حجة صغيرة هي في نفس الموضوع بالظبط، نفس الموضوع بالظبط. ايه هي؟ ان احنا مثلا لو رحنا لانجيل متى، اخر حتة في متى 28، اربع نصوص بس، بيقول النصوص: وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر، واذ زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر. يبقى بحسب متى، سواء عمنا ابو سهيل كان ملاك كان اتنين ملاك، ما يفرقش معايا العدد، انا ما يفرقش معايا العدد، امال ايه اللي يفرق معايا؟ ان هم اللي نزلوا دحرجوا الحجر وعملوا ايه، وتنهم قاعدين لحد ما النسوة ما جت والكلام الجميل ده. خلصت من متى كده؟ ماشي، نروح لمرقس نفس الكلام. ولما دخلونا القبر اهو وجدونا ايه، شابا جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء. يبقى برضه بحسب مرقس سواء كان ملاك او اتنين ملاك مش موضوعي، المهم ان هو اللي احرج الحجر، انه قاعد عند القبر يا عمنا ابو سهيل لحد ما النسوة ما جات واخبرهم ان يسوع قام. ماشي، ايه يا محمود انت عايز تقوله؟ نروح لانجيل لوقا اصحاح 24 نفس الكلام اهو، الملاك برضه بحسب انجيل لوقا دحرج الحجر، كانه قاعد عند القبر او جوه القبر لحد ما النسوة ما جات وقال لهم ان يسوع قام من بين الاموات. استعد بقى للمفاجأة معايا، انجيل يوحنا. بص يا عمنا ابو سهيل بقى الكارثة الكبيرة، في انجيل يوحنا 20: في اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية للقبر باكرا ونظرت في الظلام باق والحجر مش عارفة ايه. هنا ما دخلتش القبر فما شافتش الملاك، ما يهمش، بس نلاحظ حاجة، ان القبر هنا ايه، القبر يا عمنا ابو سهيل مرفوع، الحجر مرفوع. راحت لسمعان، ايه الحقيقة يا سمعان؟ اخذوا السيد من القبر ومش عارفين حطوه فين. الاتنين عملوا ايه يا عمنا ابو سهيل؟ الاتنين خدوها جري، الاتنين يا عمنا ابو سهيل خدوا بعضهم وراحوا فين؟ راحوا القبر. المفروض يا عمنا ابو سهيل مين اللي موجود في القبر بحسب التلات اناجيل التانيين؟ مين اللي موجودين عند الموجودين داخل القبر؟ الملاك او الاتنين ملاك، سواء كان واحد او اتنين، صح كده معايا؟ بحسب التلات اناجيل الملاك لما دحرج الحجر كانه قاعد عند القبر، او بداخل القبر. طيب ايه اللي حصل بقى هنا؟ خد بالك بقى من اللقم بتاع الكتبة. هنا دخلوا القبر التلميذين يا عمنا بسهول، دخلوا جوه القبر اهو، ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه وا وا وا. اول ما التلميذين مشوا، سبحان الله يا اخي على الصدفة، مريم بتبص جوه القبر لقيت ايه؟ لقيت الملاك. ايه ده؟ طب الملاك كان فين لما بطرس ويوحنا كانوا جوه القبر يا عمنا ابو سهيل؟ كان فين؟ ما بيظهرش للرجاله مثلا؟ هل ده ما بيظهرش للرجاله؟ كان فين؟ اول ما بطرس ويوحنا مشوا من القبر، مريم بتبص في القبر لقيت الاتنين ملايكه. طب هل دي صدفه؟ هل ده تناقض؟ لا ده مش صدفه ولا الموضوع تناقض. امال ايه الحكايه؟ الحكايه باختصار من وجهه نظري ان قصه المريمات دي اصلا اتوضعت في الاناجيل لسبب واحد، ان ما ينفعش يكونوا التلاميذ متهمين بالسرقه وهم اللي يعلنوا قيامه المسيح، بالتالي انا لازم احط نسوه هم اللي يعلنوا قيامه المسيح من بين الاموات. لازم هم اللي يعلنوا قيامة المسيح من بين الأموات. مش بس كده، ده لما النسوة جم قالوا لنا إن يسوع قام إحنا ما كناش مصدقينهم، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان. طيب ليه الكاتب قال، كاتب إنجيل يوحنا قال إن الملاك ما ظهرش للتلاميذ؟ عشان ما يقولكش إن التلاميذ هم اللي عملوا الليلة كلها، هم اللي بشروا إن المسيح قام وهم اللي كذا. لا لا لا لا، ده احنا حتى ما شفناش الملاك لما جه بشر، لما قالنا ان يسوع قام من بين الاموات، دي النسوة اللي شافوه لما راحوا عند القبر. طب انتوا لما رحت عند القبر كان فين الملاك؟ السؤال ده انا سألته في البلتوك هنا، الى الان ملوش اجابة، يعني الى الان ملوش اي اجابة. اصل بحسب متى ولوقا ومرقس الملاك لما ضحرج كانه قاعد، بحسب يوحنا لما ضحرج كان موجود، يوحنا وبطرس صحوا عند القبر اختفى الملاك، يوحنا وبطرس مشوا من عند القبر ظهر لمريم قال لها انت عايزه مين؟ قالت له عايزه يسوع. كان فين الحلو ده بقى؟ كان فين؟ الكاتب كل هدفه ما يقولش ان احنا اول من بشرنا بالقيامه، مش احنا اللي بشرنا بالقيامه. شفت الدماغ بتاعت الكاتب؟ شفت الدماغ بتاعت الكاتب؟ خلى ان التلاميذ ما تشوفش الملاك عشان هم اللي متهمين بالسرقة، فما ينفعش يكونوا هم والكمافيس اللي قايمين يا عمنا ابو سهيل بجميع الادوار. يعني ما ينفعش بقى ان انا ايه اللي اقول ان يسوع قام وفي نفس الوقت انا متهم بالسرقة وفي نفس الوقت ان هو ظهر لنا في الجليل. لازم احط اي حتة كده ان في شهود للقيامة غيرنا احنا، عشان ادعم موقفي ان انا سارق. لا انا مش سارق، فحط ايه؟ موضوع النسوة. ويبقى السؤال، اين كان الملاك او الملكين عندما ذهب يوحنا وبطرس الى القبر؟ ده ملهوش اجابة بجد، ملهوش اي اجابة. اتفضل يا عمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا اخي الحبيب محمود، حي الله الحبيب فيصل. طبعا هناك اكيد محمود انه هناك اسباب، يعني الكاتب عم بيألف سيناريو معين، في براسه فكره معينه، بيألف سيناريو من وجهه نظره هو محبوك كويس. اذا ما اخذنا انجيله او روايته او السيناريو بتاعه على حده لوحده، السيناريو تبعه محبوك على فكره، زي متى على سبيل المثال غالبا اذا اخذته لحاله السيناريو تبعه محبوك. تصبح الاشكاليات وين؟ إشكاليات لما بتعرض السيناريو تبعه أو قصته على الأناجيل الأخرى. فمن هون كل واحد فيهم لما بيدعي ادعاء معين هناك سبب وراء ذلك. الآن هذه القضية اللي أنت طرحتها أنه فعلا الملائكة وين كان، على فكرة أنا حوارك في هذه النقطة في أحد الغرف المسيحية سمعته بالصدفة مبارح أو أول مبارح، قلت لك أنا من شيء بس 3-4 أيام بلشت أني أرجع مرة تانية، يعني قلت طالما غرفة مسكرة خليني أشوف الحوارات تبعت الغرفة، ففتحت على موقع الغرفة على الفيسبوك ومن الحوارات اللي سمعتها هذا اعتقد انه كان في غرفة مسيحية انت طرحت عليهم السؤال هذا، انه وين كان الملاك، يعني ليش ما بيظهرش للتلاميذ، ايش معنى بيظهر للنسوة بس. جيد، اذا هناك فكرة معينة في راس الكاتب عايز يوصلها. ممكن جدا اللي يكون السبب اللي انت تفضلت فيه، انه بينفعش تكون القول بالقيامة صادر عن التلاميذ انفسهم ابتداء، لانه هم ايش المتهمين، ان هم المتهمين بسرقة الجثة اصلا. لانه حسب الواقع التاريخي على فكرة محمود، وهنا هذه نقطة جدا مهمة لفهم المنطلق اللي انا وانت بنتكلم منه، بنحاول في فكرنا او حسب تصورنا وفهمنا للنصوص، انه بنفرق ما بين الواقع التاريخي وروايات الاناجيل. ما الذي تقصه علينا الاناجيل هذا شيء، والواقع التاريخي او ما حصل فعلا شيء اخر، اليس كذلك؟ احنا انا وياك متفقين، والاخوة اعتقد اللي يعني سمعوا الطروحات هذه يتفقوا معنا، انه فعلا حسب الواقع التاريخي تلاميذ المسيح كانوا متهمين بسرقة جثة المصلوب. انا هذا مقتنع فيه 100%، مقتنع فيه 100%. يعني حينما يقول متى فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم، هو صادق في هذه، صادق في هذه، انه كان فعلا شائع عند اليهود ان التلاميذ سرقوا الجثة. ليش؟ لانه فعلا كان هناك قبر فارغ، كان هناك قبر فارغ. الان هم لتبرير هذه القضية، هم الكتبة كتبة الاناجيل كان من اهدافهم ان ينفوا سرقة التلاميذ الجثة ويقولوا بالقيامة. وهذا احد الاسباب اللي خلى كاتب انجيل متى يخترع ويؤلف رواية حراسة القبر. يعني الهدف من وراء اختراع هذه الرواية هو القول، واضح جدا، هو القول بأن الجثة التي كانت في القبر لا يمكن أن تكون قد سرقت، لأن القبر كان عليه حراسة. إذن الهدف من وراء تأليف هذه القصة واضح جدا، طالما هناك حارس يحرس شيء معين فبالتالي مستحيل يكون إيش انسرق، مستحيل يكون انسرق. فحسب رواية لمتى واضح أنه من كان في القبر هو يسوع، وأنه قام وخرج من القبر والقبر مغلق، والقبر مغلق لأن القبر لم يفتح إلا بحضور النسوة حينما نزل الملاك ودحرج الحجر وجلس عليه بحضور الشهود. طيب، واضح، جيد. الآن في نقطة محمود، يعني احنا بنعرف انه كاتب انجيل متى زي ما لاحظنا انه في جميع اقوال او اخبار يسوع لتلاميذه مسبقا عن صلبه وقيامته في اليوم الثالث، جعل التلاميذ فاهمين لأقواله، أليس كذلك؟ مظبوط. هلأ حسب متى إنهم حزنوا، بطرس قال له حاشاك يا رب أن يكون لك هذا وما إلى ذلك. إذا أقواله بخصوص صلبه وقيامته في اليوم الثالث كانت مفهومة حسب إنجيل متى، ولكنها غير مفهومة حسب إنجيل لوقا، وغير مذكورة نهائيا حسب إنجيل يوحنا. الآن طيب، لما جينا نسأل نفسنا، طيب ليش كاتب إنجيل متى جعل أقواله لتلاميذه المسبقة عن صلبه وقيامته مفهومة؟ إيش معنى كاتب إنجيل متى خلى هذه الأقوال مفهومة؟ بص يا محمود، هلا ما قلت لك السيناريو تبعه من وجهة نظره محبوك، هو بيكتب رواية كاملة بغض النظر عما كتبه مرقس أو لوقا أو يوحنا، ما بهمه، ما بهمه، شايف؟ لأنه كثيرين أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتأخرة. الصوت جيد عندي؟ ما بعرف، لأنه حاسس تقطيع أو كذا في الجك، الجك عماله بيلعب في مكانه. طيب، الآن أصبح واضح بالنسبة إلي ليش متى جعل أقواله مفهومة من قبل التلاميذ. السبب الأول إنه عشان يألف قصة رواية حراسة القبر ويجعل الكهنة يقولوا لبيلاطس تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمش من المنطق أولا أنه الكهنة يفهموا ما قالوا بخصوص آية يونان النبي، وهي زي الحزيرة، حزيرة فزورة، ورغم ذلك فهموها ولا يجعل التلاميذ فاهمين لأقواله الصريحة عن صلبه وقيامته، وهذه واحدة عيب ما بصير طبعا. هذه واحدة. النقطة الثانية والأهم في الموضوع، النقطة الثانية والأهم في الموضوع انه لما يسوع او ملاك قال للنسوة، أو لما الملاك ويسوع قالوا للنسوة وامروهم ان يخبروا التلاميذ ان يذهبوا للجليل حتى يلتقوا معه هناك، كان لابد ان يصدقوا خبر القيام من قبل النسوة وفعلا يذهبوا للجليل، وفعلا يذهبوا للجليل. لانه تخيل محمود، لو انهم لم يفهموا اقواله المسبقة عن عن عن عن صلبه وقيامته في انجيل متى لما بادروا بالذهاب الى الجليل، لما امتثلوا الى امر الملاك وامر يسوع عن طريق النسوة وذهبوا الى الجليل. اليس كذلك محمود؟ مزبوط ولا لا؟ واضح النقطة؟ اذا هم كان المفروض يكونوا فاهمين اقواله عن قيامته جيد، فبالتالي حينما يخبروا او يؤمروا بالذهاب الى الجليل يبادروا بالذهاب الى الجليل. ليش؟ انه كانوا فاهمين انه لازم يقوم في اليوم الثالث، وتبين لهم انه قام عن طريق خبر النسوة وامروا ان يذهبوا للجليل، ففعلا ذهبوا للجليل. لانه لو انهم ما كانوش فاهمين هذه القضية وما ذهبوش للجليل محمود، لما استطاع الكهنة حسب رواية متى ان يشيعوا ان تلاميذه سرقوا جثته. ليش؟ لانه لو لم يذهبوا للجليل وبقيوا في اورشليم، لما استطاع الكهنة، لو بقي التلاميذ ويسوع بعد القيامة في اورشليم، لما استطاع الكهنة ان يشيعوا ان التلاميذ سرقوا جثته، لانه في هذه الحالة كان عليهم ان يفترضوا انه سيظهر لتكذيب الاشاعة. معي محمود؟ شوف انت كيف الكاتب انجيل متى يعني بيألف كل شيء لسبب ما، عنده هدف معين، فبالتالي خلاهم فاهمين قصة محبوكة بالنسبة لمتى، قصة محبوكة جيد. هذا بوضح لنا ليش متى خلى التلاميذ فاهمين لأقواله انه حيقوم جيد. فلما قاموا اخبروا انه قام، عليكم ان تذهبوا للجليل، ذهبوا للجليل فعلا لهناك. فاستطاع متى ان يقول انه الكهنة الان يشيعوا بدون اي حرج، بدون اي خوف من ظهوره لتكذيب اشاعتهم، يستطيعوا ان يشيعوا انه ايش، انه تلاميذه سرقوا جثته. جيد. في كمان ملاحظة بخصوص النسوة لما ذهبوا للقبر حسب رواية متى. متى شو بيقول؟ بيقول انه النسوة ذهبوا لينظرن القبر. مظبوط محمود؟ ذهبوا لينظرن القبر. نشوف، حط رواية متى والله محمود. نعم نعم، مريم المجدلية لتنظر القبر. طيب ليش ما ذكرش الحنوط؟ وعلى فكرة أنا هذه النقطة سمعتها برضو منك في برضو من يومين في أحد المحاضرات أو المداخلات، إنه وكانت نقطة جميلة جدا عجبتني جدا يا محمود، نقطة جميلة جدا عجبتني جدا، إنه طيب كيف النسوة يعدوا حنوط ليذهبوا إلى القبر ويقولن في أنفسهن من يدحرج لنا الحجر وقد كان هناك حراس على القبر، أليس كذلك؟ مظبوط. ألم يكن النسوة يعلمنا، أو القبر قريب، ألم يكن النسوة يعلمنا أن هناك حراس على القبر، فكيف يذهبن بحنوط إلى القبر وهن يعلمن أن هناك حراس وأن القبر مختوم؟ مظبوط. الآن أين وردت قضية الحنوط هاي؟ وردت في مرقس ووردت في لوقا، أليس كذلك؟ حسب مرقس وحسب لوقا لم يكن هناك حراسة على القبر، جيد؟ عشان هيك النسوة أخذوا حنوط وكنا يقولن فيما في أنفسهن من يدحرج لنا الحجر. إذا حسب رواية مرقس وحسب رواية لوقا لم يكن هناك حراسة على القبر، بكذبوا رواية متى بخصوص الحراسة وختم الحجر. جيد؟ معي محمود؟ الآن لو جينا لمتى، متى اللي قال إنه كان هناك حراسة وأن القبر كان مختوما، عشان هيك ما جاب سيرة الحنوط، مزبوط، وإنما قال فقط إيش، لتنظر القبر، قبر عليه حراس وحجر مختوب، هم رايحات فقط لتنظر القبر. معي محمود؟ لتنظر القبر ليش؟ لأنه في حراسة، لأنه هو ألف رواية الحراسة، أما حسب الأناجيل الأخرى ما في حراسة، لذلك أخذوا الحنوط وكنا يقولنا في أنفسهن من يدحرج لنا الحجر، لأنه ما في حراسة حسب مرقس وحسب لوقا، ولا ببالهم موضوع الحراسة هذا إطلاقا. معي محمود؟ فشوف كيف كل رواية على حدة محبوكة، ولكن لما تحطها مع الروايات الأخرى كارثة، لما تحطها مع الروايات الأخرى بيصبح أنها كارثة. الآن في كمان إجابة على السؤال كنا نطرحه، طيب حسب لوقا أقوال يسوع المسبقة عن موته وقيامته لم تكن مفهومة، هكذا يفسر لوقا عدم ذهاب التلاميذ إلى القبر لانتظار القيامة، أليس كذلك محمود؟ ليش؟ لأنه أقواله ما كانت مفهومة، ما بعرفوا أنه راح يقوم. وكذلك أيضا بحسب يوحنا، يوحنا لم يخبروا مسبقا عن القيامة، ويوحنا يقول أنه ما كانوا يعرفوا الكتب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. إذا حسب لوقا وحسب يوحنا التلاميذ لم يذهبوا إلى القبر لانتظار القيامة لأنهم لم يكونوا يعلموا شيء عن القيامة. معايا محمود؟ ولكن حسب متى الآن السؤال، حسب متى، طيب حسب متى كانوا يفهموا أقواله عن قيامته، فلماذا لم يذهبوا إلى القبر؟ لم يذهبوا إلى القبر لأنه حسب متى كان هناك حراسة على القبر. معايا محمود؟ حسب متى لم يذهبوا لأنه كان هناك حراسة على القبر. جيد؟ فلاحظ يعني كيف بتمشي الأمور بتمشي بهذا الشكل. نعم، الأمر حسب لوقا مخفي عنهم، لم يعلموا ما قيل، كويس، عشان هيك لم يذهبوا. بحسب يوحنا نفس الشيء، هم لم يخبروا أساسا ولم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات حسب يوحنا، ولكن إحنا حسب متى طالما أخبروا وكانوا يفهموا أنه سيقوم في اليوم الثالث، لماذا لم يذهبوا إلى القبر؟ إذا سألت هذا الكلام لمتى بقول لك متى، طبعا لم يذهبوا إلى القبر لأن القبر كان عليه حراسة، أنه كان هناك حراس على القبر، فبدهم مش يحطوا نفسهم في موضع شبهة، بدهم مش يحطوا نفسهم في موضع شبهة. جيد، هذه هي حكاية الأناجيل. فكل يوم سبحان الله يعني بيكون في شيء جديد. محمود موضوع في هذه المواضيع دائما راح نكتشف شيء جديد، دائما راح نكتشف شيء جديد. طالما انا فكرة مرات يعني بسمعك بتتكلم في موضوع معين، اذا ما استفادت نقطة مباشرة من كلامك بتلفت انتباهي لنقطة او لحل لمشكلة كنت انا بفكر فيها مش لاقي لها حل، بتلفت انتباهي لها. فعشان هيك انا بحب الكلام في المواضيع هذه معك محمود، حتى ايش نكمل كل ذر زي ما حتى نكمل كل ذر. نعم، تفضل اخي الحبيب، بارك الله فيك، لاقط معك. طيب السلام عليكم. لا، نقطة غاية الروعة والله عمنا بصفير، يعني انا فهمتها طبعا بس مش حابب ان انا اعيدها دلوقتي تاني، لان انا فهمتها لما الاخوة ينشطوا كده ويخشوا، ان يخليك تعيدها ان شاء الله تاني قدامهم كده ونتكلم فيها ايه اكتر واكتر. تمام. تاني حاجة، هو تاريخيا يا عمنا بصفير زي ما انت عارف تاريخيا فعلا ظهرت اشاعة ان التلاميذ تلقوا الجثة، ده امر بديهي وده امر تاريخي معروف، يعني ان فعلا هناك اشاعة ان التلاميذ تلقوا الجثة. الاشاعة دي عمرها ما هتطلع، خصوصا زي ما كاتب انجيل متى في متى 28 12، هنا في حتتين في النقطة دي، في حتتين بالنسبة لي في النقطة دي. الحتة الأولى إن الكاتب عايز يديني أول واحدة، إن مين اللي طلعوا إشاعة إن التلاميذ سرقوا الجثة؟ هم الكهنة. ومن اول من علموا بقيامة المسيح من الاموات هم الكهنة. يعني عايز يقولك يا جماعة الناس اللي طلعت الاشاعة ديت هم دول اول ناس اصلا عارفين ومتأكدين ان المسيح قام. حط حتة ايه؟ اعطوا العسكر فضة، يعني معنى كان هم صدقوهم، لانهم لو ما كانوش صدقوهم كانوا سابوا العسكر يتسلموا للحكم الروماني او للوالي، بالتالي اللي هيحصل لهم هيحصل فيهم حكم اعدام، بالتالي في مصلحتهم كمان ان العسكر دول يتعدموا. ليه يتعدموا؟ لان اشاعة سرقة الجثة هتبقى هنا اكيدة بنسبة 100%. اذا القصة هنا يعني واضح فيها ان فيها شيء غلط. تم رؤساء الكهنة هنا ليه ما سابوش الحراس انهم يتعدموا؟ ليه اعطوا العسكر فضة؟ تم كان سابوهم يتعدموا وكده كده حيموت معهم السر، يعني كده كده حيموت معهم السر. تاني حاجة، الكاتب عرف منين الاجتماع ده؟ الكاتب عرف منين الاجتماع؟ كاتب انجيل متى لم يقل انه بيكتب وحي من الروح القدس، عرف منين ان الحراس اجتمعوا مع الشيوخ ورؤساء الكهنة وادوهم فضة قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه؟ عرف منين الاجتماع اللذيذ الجميل ده؟ الحل الوحيد ان هو يكون بيكتب بوحي من الروح، بس الراجل ما قالش ان هو بيكتب بوحي من الروح. اذا الحراس ادوا الرؤساء، ادوا التلاميذ، ادوا للحراس فضة. طيب مش بس كده بقى، الكارثة بقى فين؟ ان هو معنى ان هو يديهم فضة ان هم صدقوا ان المسيح ايه؟ ان المسيح قام. طيب هل اصلا القصة دي ينفع تكون حقيقية؟ انا بقول اه وبقول لا. في حالة واحدة ولا تنطبق على جميع الحالات. ما ينفعش ان الحراس يطلعوا او رؤساء الكهنة يطلعوا اشاعة ان التلاميذ سرقت الجثة بينما يكون ان المسيح تنبأ بموت وقيامته. ما ينفعش يكون المسيح تنبأ بموت وقيامته والحراس يطلعوا هذه الاشاعة او رؤساء الكهنة يطلعوا هذه الاشاعة. ما ينفعش، لان هم اصلا سمعوا منه انا حموت واقوم، والشعب كله سمع منه انا حموت واقوم. اما ليه الحالة الوحيدة اللي الرؤساء الكهنة يطلعوا اشاعة ان التلاميذ سرقت الجثة؟ هي حالة واحدة بس، ان يسوع نبي ككل الانبياء. طبعا شبه لليهود ان هم قتلوه، مفيش اي مشكلة، جم في اليوم الثالث عند القبر، الناس بتبص ما لقيتش، لقيت القبر مفتوح. جم ناس لما نخلص الموضوع احنا نتكلم فيه ان شاء الله، جم ناس طلعوا اشاعة قالوا ان التلاميذ قام، ان المسيح قام. بالتالي رؤساء الكهنة قال لك لا، اللي هو اتسرق، التلاميذ سرقوه. عيدها تاني حتة عشان اتوهت فيه، بص اعملها بصوت. ما ينفعش يكون المسيح تنبأ بموته وقيامته ورؤساء الكهنة طلعوا اشاعة ان هو اتسرق. امال امتى يطلعوا اشاعة ان هو اتسرق؟ يطلعوا اشاعة ان هو اتسرق لو هم عارفين المسيح نبي كأي نبي، وهم قتلة الانبياء والمرسلين. بالتالي لما ما لقوش جثة المصلوب في القبر، ايه الحل الوحيد؟ ما كانش في كلية طب في الايام دي نقول ان كلية الطب سرقت الجثة. ايه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد ان هو اتسرق. امال راح فين يعني؟ بومة كلته مثلا يعني؟ يبقى الحل الوحيد ان هو اتسرق. لذلك لما يجي الكاتب يقول لك فشاع هذا القول عند اليهود، فشاع اي صدق يا عمنا ابو سهيل. وازاي صدق اصلا هذا الحدث في اليهودية حتى سنة 80 ان الجثة اتسرقت بينما المصلوب اثناء حياته تنبأ بموت وقيامته؟ ما تجيش يعني. هو لو تنبأ بموت وقيامته ما كانش رؤساء الكهنة هيتجرأوا ان هم يطلعوا اشاعة السرقة اساسا، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه، ما يتجرؤوش ان هم يطلعوها. انما ما سمعوش منه انا حموت واقوم، ما سمعوش منه. وده اللي قاله انجيل برنابا، يعني ده اللي قاله انجيل برنابا، ان بعض التلاميذ اللي هم الوحشين المعفنين راحوا سرقوا القبر وطلعوا اشاعة انه قام. بالتالي رؤساء الكهنة طلعوا برضو نفس الاشاعة، لا اتسرق ما امشي. بس كده خلاصة الحكاية. انما انا لو سمعت منه انا حموت واقوم، لا املك الجرأة ان انا اقول اتسرق، لا املك الجرأة ان انا اقول اتسرق. ولعل اخر حتة اقولها، كان قلتها قبل كده كتير، اخر حتة اقولها موضوع الختم الروماني. الختم الروماني ده مصيبة في حد ذاتها. ان انت طلعت اشاعة ان التلاميذ سرقوا الجثة، اه تم كسر الختم الروماني، اه اريد التلاميذ لما تيجي بعد اليوم الاربعين تعالى واروح اسلمهم للوالي الروماني. ايه التهمة؟ التهمة تعدي على الختم الروماني. اصل واحد مسيحي هيقول لك يا محمود مال الرومان بالقيامة؟ لا يا عم لهمش دعوة بالقيامة، دول عالم وثنية ملهمش دعوة بالقيامة. انا هروح اسلمهم بس لان الناس ديت تعدت على الختم الروماني اللي كان مختوم بالحجر، والرومان بقى هم حرين بقى يطلعوهم براءة ماشي، يعدموهم ماشي، هم ايه؟ هم احرار. ليه رؤساء الكهنة ما سلموش التلاميذ بتهمة كسر الختم الروماني؟ ليه؟ ليه الرومان اصلا سابوا الموضوع ده؟ يعني ليه الرومان ما حققوش في الموضوع ده؟ تعالوا القبر ده كان مختوم بختم، مين اللي عمل الختم ده؟ المفروض التلاميذ. يبقى المفروض ان احنا نجيب التلاميذ ديت ونوجههم بهذه التهمه، نلاقي ان حاجه من دي ما حصلتش في الكتاب. طب باي عقل يعني؟ باي عقل؟ نور في المناظره الاخيره ليا يا عمنا ابو سهيل، نور الاسلام عارفها انت، طرحت سؤال انا شايف ان هو قاتل. ايه السؤال يا عمنا ابو سهيل؟ بتقول لو القيامة حقيقية، المسيح قام والحجر مرفوع ولا الحجر زي ما هو على القبر؟ لا قام بدون دحرجة الحجر، حيا الله جزائرية، قام قبل ما الحجر يتدحرج، صح؟ ده حسب قصص الاناجيل. اه طب ليه بقى التلاميذ ما قالتش ان هو قام والحجر مختوم من غير ما حد يفك الختم، من غير ما الملاك يفك الختم اصلا؟ انا امشي بقى كده يسوع قام، وطلع اشاعة في وسط الناس يسوع قام. الناس هتقولك انت مجنون، يسوع مين اللي قام يا حاج؟ ده القبر مختوم، تعالوا نروح للقبر كده، تعالوا نفتح القبر، القبر عليه الختم يا عمنا بصول. اه يعني فعلا لو مش موجود جوه يبقى قام فعلا، لان اهو انا وانت والخزنة، اهو الخزنة دي عمنا بصول انا وانت اللي قفلناها بايدينا. اه متأكد؟ اه ده الختم بتاعك محدش لمسه؟ اه متأكد؟ متأكد. طب يلا نفتح انا وانت. فتحنا القبر انا وانت اهو، ما لقيناش القبر، ما لقيناش الجثة. تقدر تقول بقى وقتها ان هو اتسرق؟ ما تقدرش تقول وقتها ان هو اتسرق. ده كان هيبقى اقوى دليل على القيامة، اقوى دليل على القيامة. انما ايه ملاك ينزل يدحرج الحجر؟ طب ليه دحرج الحجر اصلا يعني؟ ليه الملاك اصلا دحرج الحجر؟ ليه؟ ايه لازمته اساسا يعني؟ اه عشان يخبر النسوة، عشان يخبر النسوة. طب غلط. ليه بقى غلط؟ لان بحسب متى وانت لسه جايب المعلومة ديت، الملاك اصلا بعد ما اخبر النسوة يسوع ظهر للنسوة كمان، مش ده حصل؟ ما كانش ليه لازمة بقى الملاك طالما يسوع ظهر للنسوة؟ بحسب متى اذهب الى اخواتي قولي ان يسبقوني للجليل، وفعلا راحوا للجليل. كانوا النسوة رايحة عند القبر، يسوع يظهر لهم، رايحين فين؟ ربوني اهلا وسهلا، روحوا ارجعوا انا قمت، وروحوا لاخواتي قولوا لهم ان انا قمت، وهناك يسبقوني الى الجليل. انما ايه لازمة ملاك يدحرج الحجر؟ عشان خاطر ما يقولش ان التلاميذ هم اللي دحرجوا الحجر، عشان ما يبقاش فيه عملية سرقة من الاخر. قصة حيا الله جزائري لو انت سمع، قصة واضحة والله العظيم، يعني اقسم بالله وضوح الشمس. بس مش عارف يعني النصارى مالهم صراحة، ايمان اعمى بجد في الموضوع ده. حاجة كمان يعملها ابو سهيل، حاجة كمان، بولس الرسول عشان يثبت قيامة المسيح كان بيعمل ايه يا عمنا ابو سهيل؟ بتقول عشان نثبت قيامة المسيح. جزائري على السماء. جزائري على السماء. جزائري داخلة مبتعدة. بسم الله ما شاء الله. من فين؟ شكلها داخلة من الموبايل. معايا عمالة بتصور في الحتة الجاية دي. بولس الرسول عشان يثبت القيامة كان بيعمل ايه؟ كان يحاجي اليهود ثلاث ثبوت من الكتب موضحا ومبين لهم ان المسيح كان ينبغي ان يتألم وان يقوم من بين الاموات. بولس بس اللي كان بيعمل كده؟ لا، مين تاني؟ ابولس السكندري كان يحاجي اليهود من الكتب ان الذي صلب ومات وقام هو المسيح. ابولس وبولس بس؟ لا، امال مين؟ التلاميذ في اعمال الرسل اتنين لما بدأ يستشهدوا بالنبوءة اللي موجودة عن يهوذا الاسخريوطي في العهد القديم انه تصير داره خرابا ومش عارفة ايه وان المسيح ينبغي ان يتألم. مش دي كانت حجة التلاميذ وبولس؟ حلو حلو، انا موافق. طيب، بيحاجي اليهود ان المسيح كان لازم يتألم. السؤال هنا يا عمنا بسوي، طب اليهود لو ما تعرفش ان المسيح ينبغي ان يتألم طبقا لنبوءات العهد القديم، عندما تكلم المسيح عن موته وقيامته وتألمه كان ايه اللي المفروض يحصل يا عمنا ابو سويل؟ كان نفس اللي يحصل مع القيامة. ايه ده؟ تألم ايه يا عم؟ هو انت تدعي ان انت المسايا؟ هتتألم؟ هتموت؟ موت ايه يا عم الحاج؟ ايه ده؟ تعالى يا ابني هات العهد القديم، يلا نجيب العهد القديم. ايه ده؟ تعالى نقرا النبوءة بتاع دانيال، ده انت جاي ملك، ده انت جاي محارب، ده انت جاي مخلص. لا يا جماعة، انتوا فاهمين النبوءات غلط، ده انا لازم اموت واقوم. صح ولا انا غلطان؟ اعيدها تاني الحتة دي. هيا الله يجزاك خير. اعيدها تاني الحتة دي. بولس عشان يثبت ان المسيح قام كان بيعمل ايه؟ كان بيحاجي اليهود ثلاث ثبوت من الكتب ان المسيح ينبغي ان يتألم ويموت ويقوم من بين الاموات. الكتاب اللي بيقول كده، تمام؟ برضو حاضر اهو. جزائري على السماء. اهو، فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثلاث ثبوت من الكتب، ايه؟ موضحا ومبينا ان المسيح ينبغي ان يتألم ويقوم من الاموات. لحد كده واضحة يا جماعة؟ بولس كان بيثبت قيامة المسيح منين؟ من العهد القديم. واضحة؟ اكتب الواحد بعد اذنك. تمام؟ طيب، بولس بس؟ لا، تعالوا نروح لأعمال الرسل. تعالوا نروح أنا وأنتوا لأعمال الرسل، أهو. بيقول هنا إيه؟ في أعمال الرسل 18 أهو. فأقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس. رجل فصيح مقتدر من الكتب، ماله ده يا عمنا أبو سويل؟ كان باشتداد يفحم اليهود جهراً مبيناً بالكتب ان يسوع هو المسيح. يبقى ده كان بيبين من العهد القديم ان المسيح يتألم ويموت، لان اللي كان خلى اليهود رافضا ان ده المسيح ان هو مات. ان كنت انت ملك اسرائيل انزل من على الصليب لنرى ونؤمن، يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة ايام خلص نفسك ان كنت انت المسيح. تمام يا جماعة لحد كده؟ يبقى انا عندي بولس كان بيثبت القيامة من العهد القديم. ابولس كان بيثبت القيامة من العهد القديم. طب نروح للتلاميذ، التلاميذ في اعمال الرسل 2 كانوا بيثبتوا القيامة منين؟ بيثبتوا القيامة منين؟ اهو، لان داود يقول فيه: كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي ايضا سيسكت، لانك لم تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى الفساد. يبقى كانوا بيثبتوا القيامة منين يا جماعة؟ من العهد القديم. متفقين على كده؟ اكتبوا لي 5 على اذنكم. اهو النصوص اللي بتقول، مش انا، بولس التلاميذ ابولس. يا السؤال بقى يعملها بسؤال، ان هو يثبت ان ده المسيح عشان مات بيثبتها من العهد القديم، اذا الناس دي لم تسمع من المسيح انا حموت. ليه؟ لان لو سمعت من المسيح انا حموت كان ايه اللي هيبدأ يحصل؟ بولس كان بيفحم اليهود منين؟ من الكتب، ان يسوع المسيح. كان الفريسيين هيجيبوا الكتب، ايه يا عم موت ايه اللي انت بتتكلم عنه ده؟ موت ايه يا عم؟ هات يا ابن، هات يا ابن العهد القديم يا ابن، هات يا ابن التوراة، خد يا عم التوراة، افتح يا ابن دانيال، ده هيجي ملك، ده هيحررنا، ده هيعمل، ده هيخلي، افتح يا ابن نبوءة كذا، ده ملك محارب. يبقى الجدال اللي حصل بعد القيامة كان المفروض اوريدي ان هو يحصل قبل القيامة. تتفق معايا؟ كان المفروض بقى الجدال ده، ده المسيح او مش المسيح، كان هيحصل قبل القيامة لو قال انا حموت. لو قال انا حموت كان الجدال ده هيبدأ يحصل قبل القيامة. يلا بقى نفتح التوراة ونشوف فين المسيح اللي جاي يموت، فين المسيح اللي جاي كذا. لا، ده احنا اللي نعرفه ان المسيح جاي ملك محارب مخلص، يعيد مملكة داود، يجمع شتات اسرائيل، يحررنا من الرومان. نلاحظ بقى حاجة كمان غريبة جدا، لا بولس ولا ابولس ولا التلاميذ استشهدوا امام اليهود مرة واحدة ان هذا ما قاله لكم المسيح. يا الله، بتثبتوا القيامة من العهد القديم؟ اه. طب ما جبتوش ليه حتة؟ طب ايه يا جماعة، وانتوا نسيتوا اية يونان اللي وعدكم بيها؟ نسيتوا لما قال لكم انا حموت واقوم؟ لا، لم يستشهدوا مرة واحدة بكلام المسيح انه هيموت ويقوم، وكأنه لم يتكلم عن هذا الامر. ودي نقطة غريبة، غريبة بجد، بجد غريبة. وانا مصر لو تنبأ المسيح بموته وقيامته لكانت كارثة. ليه كارثة؟ لسببين. لو افترضت يا عمنا بوسويل جدلا ومجازا ان المسايا المنتظر هيكون الله، انا موافق، انا هقول للمسيح انا موافق، المسايا اللي جاي ده هيكون الله، انا يا عم موافق، هموت واقوم. طب مين قال له كيف انت الله وتموت؟ الاجابة مفيش، يبقى ما قالش انا هموت واقوم. طيب اليهود منتظر المسايا الملك المخلص هيكون نبي محارب، قال حموت واقوم، مين قال له كيف انت المسيا وتموت او وتقتل؟ محدش قالها له. يبقى شكرا لسعادتك، لم يتنبأ بموت وقيام. اتفضل عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا محمود، كلام جميل، والنقطة اللي ذكرتها عن اختنا نور جدا رائعة، انه المفروض كان يترك القبر، المفروض كان يترك القبر مغلق وعليه الختم حتى تثبت القيامة. طالما ان يسوع سيظهر لتلاميذه بعد ذلك معناته خرج من القبر، معناته قام، ما فيش داعي يكون القبر مفتوح. نعم، اكبر دليل المفروض على قيامته انه القبر لازال مغلق، لازال مغلق والختم عليه، بمعنى انه ما حدش تدخل حتى يعني يخرج ما كان في القبر. طيب بس طبعا لانه القبر يعني تاريخيا الان، بغض النظر عن روايات الاناجيل، لانه القبر فعلا كان مفتوح، القبر فعلا كان مفتوح، لانه كان في تدخل خارجي لازالة ما كان في القبر. جيد، فمن هون لما ألفوا الرواية كاتب إنجيل متى أو غيره جعل القبر جعل متى الملاك يفتح القبر بحضور النسوة، يعني إنه القبر هذا اللي مفتوح اللي فتحوه هم الملائكة بحضور النسوة فكان فارغا. جيد. وهذا الحكي ما كان فيه له داعي، ما كان فيه له داعي أبدا على الإطلاق، لأنه النسوة بعد قليل سيشاهدنا يسوع خارج القبر. ماشي. مشاهدتهم ليسوع خارج القبر يدل دلالة واضحة على أن القبر وإن كان مغلقا ومخطوما يدل على أنه فارغ، يدل على أن يسوع ليس داخل القبر، لا شاهدوا خارج القبر. فما الداعي لفتح الملاك للقبر حتى يري النسوة أن القبر فارغ؟ ما في له داعي أبدا على الإطلاق. ولكن هذا الادعاء من قبل الكاتب ليقول أن القبر فتح من قبل الملاك، يعني من دحرج القبر الحجر هو الملاك وليس أي شخص آخر ليزيل ما كان في القبر. ملاحظة تانية ذكرتها محمود أنت، أنه الكهنة لما أخبروا من قبل الحراس أن يسوع قام أنهم صدقوا، وهذا شيء غريب عجيب. يعني طبعا دليل أنهم صدقوا ما ذكرته أنت، أنهم أعطوهم فضة كثيرة، أعطوهم فضة كثيرة وقالوا لهم قولوا أن التلاميذ أتوا لينا وسرقوا ونحن إياهم. إذا لما أشاعوا هذه الإشاعة وأعطوا الحراس هذه الفضة الكثيرة معنى ذلك أنهم صدقوا، ولكن السؤال أنهم كيف صدقوا هذا الموضوع بهذه السهولة؟ يعني كيف يصدقوا ولا يتأكدوا حتى مما قاله الحراس؟ بمعنى أنه لم يذهبوا إلى القبر حتى يتأكدوا فعلا أن القبر فارغ. صدقوا هدول الحراس الرومان الوثنيين بهذا الخبر اللامعقول، جيد، المستبعد المستغرب، وصدقوا تصديق تام وقاموا برشوتهم بفضة كثيرة وأشاعوا أن التلاميذ سرقوا الجثة، كل ذلك ولم يتأكدوا من هذا الخبر الذي قاله لهم الجنود الرومان الوثنيون. مظبوط ولا لا؟ فشيء غريب، شيء غريب. هذا طبعا يعني، هذا يعني أن الكهنة حينما أشاعوا تلك الإشاعة كانوا متيقنين فعلا أن القبر فارغ، ولكن ليس بسبب قيامة وإنما بسبب شيء آخر، وإنما بسبب شيء آخر. طيب، هذا موضوع المسيح وأنه يقتل ويقوم وما إلى ذلك. بتلاحظ محمود أنه هذه النقطة، هذه معضلة كبيرة كانت، أنه المسيح المنتظر لا يقتل، المسيح المنتظر ينتصر على أعدائه، هو مؤيد بنصر الله على أعدائه، واضحة. يعني النبوءات العهد القديم فيما يختص بالمسيح المنتظر واضحة جدا. جيد. طيب، مثلا قوله قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع ذلك موطئا لقدمي، واضحة جدا. مظبوط. قوله في إشعياء هو ذا عبد الذي أعضده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه لخرج الحق. مظبوط لها. أمسك بيدك وأحفظك. واضحة جدا إنه يحفظه الله سبحانه وتعالى وينصره على أعدائه. الآن إن كتبت العهد الجديد أرادوا أن يجعلوا من يسوع هو المسيح المنتظر، كويس، كانت هذه معضلة بالنسبة لهم، لأنه يسوع لم يحقق الوظيفة التي تنسب للمسيح في العهد القديم. عشان هيك كتبت الأناجيل الإيزائية وخصوصا كاتب إنجيل متى في أول من قبل يسوع للتلاميذ أنه المسيح، لم يألو جهدا ولم يترك هذه المناسبة ليبين في هذا الموضع في أول إعلان عن نفسه أنه المسيح أن يبين أنه سيقتل ويقوم في اليوم الثالث. النص اللي ورد في متى أخي الحبيب وأنتم من تقولون أني أنا ابن الإنسان، رد بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله، ابو يسوع وما الى ذلك. بعد هذا التطويب مباشرة ايش قال له؟ قال ومن ذلك الحين ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان ايش ان يسلم ويقتل وما الى ذلك. جيد. فحينها قال له بطرس حاشاك يا رب ان يكون لك ذلك. مزبوط. ليش؟ لانه مش هذه فكرتنا احنا عن المسايا. يعني انت المسايا اوكي جيد، وهلا بتقول لي انك راح تقتل، رايح تحاشى ان يكون لك هذا. ومش هذه فكرتنا، مش هذا تصورنا عن المسايا، وليس هذا ما يقوله تقوله نبوءات العهد القديم عن المسايا. جيد. هيك حاولوا في هذا الموضع، يعني من اول موضع اعلان ان يسوع هو المسايا، انهم يقولوا انه هو المسايا وانه يقتل ويقوم. جيد. وان هذه هي ارادة الله سبحانه وتعالى. عشان يسوع ايش قال له؟ قال له اذهب عني يا شيطان، انت معثرة امامي، لانك تطلب مال الناس وليس مال الله. معي محمود؟ فمن هنا حاولوا تحريف شخصية المسايا المنتظر. جيد. تحريف شخصية المسايا المنتظر او ما يقوم به المسايا المنتظر او الوظيفة التي يحققها المسايا المنتظر. هذه الاشكالية، هذه الاشكالية، وهذه كانت فكرة بولس من البداية طبعا. نعم يا اخي الحبيب محمود، خليني ارجع لك اللاقط. بتعرف محمود في كمان نقطة جدا مهمة، يعني نقطة حوارية جدا مهمة، انه ليش السؤال اطرحه عليك وعلى اي ضيف مسيحي الآن اذا حدا موجود معنا من الضيوف المسيحيين، انه لماذا قبض اليهود على يسوع بحسب الاناجيل الإزائية؟ ليش اليهود قبضوا على يسوع بحسب الاناجيل الإزائية؟ ليش قبضوا عليه؟ ليش قبضوا عليه؟ متى المسكين جاوب؟ ما بعرف، ما شوف جوابه. طيب تفضل محمود. قبل الاناجيل الإزائية ليش تم القبض على يسوع؟ اللقط معك. لا، متى المسكين جاوب على السؤال ده من ابو سويل في كتاب المسيح مشاه الاجيال، قال له فبيقول انت يا مسايا المجد، انت يا مسايا المجد، وبعد كده بقى يتكلم عن قيافة. قال لك قيافة لحد اخر لحظة ما يعرفش هل ده المسايا ولا مش ده المسايا، فحطه قدام معضلة. ايه المعضلة؟ قال لك نجيبوه، ده متى المسكين اللي بيقول مش انا، قال لك هجيبه هسأله انت المسايا؟ ان قال اه هتبقى مصيبة. فبيقول ايه بقى عمنا بسوله، ركز معايا في حتة دي جيدا، قال لك هنا اضطر المسيح ولأول مرة ان يعلن انه المسايا المنتظر. هو بيتكلم بحسب ايه بقى؟ حسب متى زي ما انت شرحتها قبل كده، حسب لوقا، حسب مرقس، مش بحسب يوحنا، مش بحسب يوحنا. يوحنا واحد، هذا هو ابن الله. يوحنا ثلاثة لما صنع من المية خمرة. يوحنا أربعة قصة المرأة السامرية. يوحنا سبعة لعل سأعلم يقينا أنه المسيح. يوحنا عشرة لكم لا تصدقون لما يقول هل أنت المسيح، وبحسب يوحنا 14 و12 و17 يوحنا يسوع ماشي أنا المسيح المنتظر. فقال لك المسيح هنا لأول مرة. فأنا منصحك عمنا بصير والله أنك تقرأ هذا الكتاب، المسيح مشتهى الأجيال للأب متى المسكين. فقال لك أخيرا اعترف المسيح المسيح أنه المسيح المنتظر لأول مرة. فأنا لما قريتها قلت لا اله الا الله، اول مره ايه ده؟ ايه يا رب متى ده؟ طب وانجيل يوحنا ده يعني ايه؟ طيب يعني ايه مصير؟ فافتكرت ام حضرتك والله، افتكرتك، وحابب اجيب الكتاب ونقرانا وانت ان شاء الله.